رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة أي القطعة. المسألة أي طلب العطاء من الآخرين. يلقى الله أي يحشر يوم القيامة. من فوائد الحديث: التنفير من السؤال والإلحاح فيه لما يورثه من ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة. العبد يضر بنفسه على قدر مسألته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. تكثرا أي ليكثر ماله مما يجتمع عنده. من فوائد الحديث: تحريم السؤال لغير حاجة، وأن ما أخذ بهذا السبيل يكون وبالا على آخذه. من أخذ شيئا بغير حق استحق العقاب. العبد مختار لفعله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. الكد الخدش ونحوه. سلطانا أي ولي الأمر يطلب منه ما أوجب الله له كالزكاة. أمر لا بد منه أي حاجة لا يستطيع الاستغناء عنها. من فوائد الحديث: جواز طلب الحقوق من السلطان، وكذلك سؤال الناس للحاجة، والنهي عن ذلك في غيرها. ينبغي على ولي الأمر أن يتفقد رعيته وأن يوصل الحقوق لأصحابها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. يوشك أي يسرع. فاقة أي حاجة. أنزلها بالناس أي طلب منهم رفعها عنه بإعانتهم وركن إليهم. لم تسد أي لم تقضى. أوشك الله له بالغنى أي أسرع غناه وعجله. فأنزلها بالله أي سلمها لله وشكى حاله لخالقه وفوض أمره إليه. من فوائد الحديث: الحض على الصبر على العيش الشديد وعدم الشكوى للناس. ترغيب الإنسان الذي ينزل به مكروه أن يكل كشفه إلى خالقه سبحانه وتعالى. تنفير العبد من الاعتماد على غير الله في تحقيق سؤله أو دفع كربه. من اعتمد على غير الله ضل،

لا ينبغي احتقار العمل والاستحياء منه ولو كان يسيرا صغيرا لا قيمة له في نظر الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. من فوائد الحديث: حث للمسلم على العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده وثمرة جهده. فضل العمل باليد، وأن ما يباشره الشخص بنفسه مقدم على ما يباشره بغيره. خص داود بالذكر لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من حاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتجاج. التكسب لا يقدح في التوكل. الاحتراف للعمل لا يشغل عن الدعوة ولا يلهي عن طلب العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. من فوائد الحديث: فضل العمل والصناعات اقتداء بسلوك الأنبياء عليهم السلام. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. من فوائد الحديث: أطيب الطعام وأهنأ العيش ما كان نتيجة السعي، وهكذا كان الأنبياء. وقد بين الله سبحانه أن من معالم منهجهم أنهم كانوا لا يسألون الناس أجرا. رياض الصالحين.